تضعون حكماء حيث ذاك قدموا العمل نعملوا به. ثم قالوا أيضا وندعو به من يدعو إليه من وراءنا. أيضا الدعوة في مجلس واحد، ولو أن المسلمين فعلوا هذا لانتشر الإسلام والخير في مدة يسيرة. ثم بعدها في قوله وندعو إليه، وندعو إليه أي إلى هذا الذي عرفناه. فالدعو إلى الله ينبغي أن يدعو في حدود ما يستطيع وفي حدود ما يعلم، حتى ماذا يا إخواننا، حتى بارك الله فيكم لا يتكلف ما لا يطيقه ولا لا يعنيه ولا يعني ماذا يا إخوان ولا يأثم هو نفسه أو يضل الناس بسبب ما يدعو إليه من الشر. هذا أمر ينبغي أن يتنبه له، والله المستعان. من المتكلم؟ أين أنت؟ هو أن يكون عالما بما يقول. الفتوى لو أنك فتحت مسألة واحدة ودعوت إليها وأفتيت بها فأنت على خير، وينبغي أن تكون فاتحا لها وماذا وأن لا يزيد طالب العلم أو ينقص العلم أن يكون متثبتا مما يكونه. وأنا أنصح طلبة العلم أن يتثبتوا فيما سمعوا وأن يحرصوا على تبليغه، ففي أسرع وقت ينتشر الخير، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى لا ليس منتقدا، لا بأس. اي نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وهو عبد الله بن محمد بن ابراهيم. ابو شيبه كنيه من يا اخي رشيد؟ ها كنيه ابراهيم. قد اجبت واصبت. اهي رميه من رام ام رميه من غير رام؟ ها نعم خيرا ان شاء الله. طيب جزاك الله خيرا. قال ومحمد بن المثنى ابو موسى العنبي الملقب بالزمن، ومحمد بن بشار بن طيب بن دار، وهذا من دار اي من تقديم محمد بن المثنى على محمد بن بشار لأنه أحسن. وقال أحسنت. طيب جزاك الله خير. قال وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر، من أبو بكر هذا يا أخي؟ انا اقرا عليه ولا دعوا قاسما فلا يتكلمن غيره. قال رحمه الله تعالى لا لا تقل عيبك ولا شيء. قال ابو بكر حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر لازم شعبه 20 سنه وكان ردود شعبة، فصار من أثبت الناس في شعبة. وهكذا الملازمة تعطي طالب العلم ملكة بأحاديث شيخه، حتى إن سفيان بن عيينة عند أن لازم عمرو بن دينار نحو 20 سنة سقط لحي امر، فكان لا يستطيع ان ينطق بالكلمه كما هي، وكان سفيان يعرف كلامه لكثره ماذا؟ لكثره ملازمته له، ولانه ايضا حافظ لحديثه، بل هو اثبت الناس فيه. عن شعبة وابن الحجاج أبو بسام أمير المؤمنين في الحديث أنت أخانا أبا الخير ماذا تعرف عن شعبة؟ نعم عرفت خيرا كثيرا نعم سميته سعدا طيب خيرا ان شاء الله نعم ومن أثبت الناس في قتادة نعم ويقول كفيتكم تبليس ثلاثة اذكرهم يا طالب قتادة والأعمش وأبا أصحاب تبيعي نعم على رواية نعم من هما نعم محمد بشار طيب وكان غيورا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد روى ذات يوم متقنعا خارجا في يوم في نصف النهار في يوم شديد الحر فقيل له إلى أين يا أبا بستان قال أريد أن أعتدي على جعفر بن الزبير فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتكلم فيه أبان بن أبي عياش فطلب منه أن يسكت ثم قال تعمد وبعدها أبى أن يسكت وقال إنه الدين هكذا الدين يضرب عليك أن تتكلم في الرجل الصادق بأنه صادق وفي الرجل المنحرف الفاسق بأنه فاسق فرضا لا كما توهمه العصريون توهموا أن الذي يتكلم في الجرح والتعديل ويتكلم في ماذا الذين انحرفوا من أهل العلم يعدونه ماذا وإخواننا يعدونه قادحا في أهل العلم ومنفرا عن الدعوة وعن أهل الدعوة ورب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ويقول موسى لصاحبه إنك لغوي مبين فالذي يريد أن يضل الناس باسم الدين وباسم العلم ينبغي أن تبين حالته ورأى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر وعمران بن حسين والمعنى متقارب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي منافق حليم اللسان وروى أبو داود في سننه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال وأخوف وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين هكذا إخواني في الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخوف أئمة الضلال على ماذا؟ على أمته فمن علم أنه يريد الانحراف باسم الدين او باسم العلم واجب على اهل العلم ان يبينوا حاله وان يكتب حاله للعامة. ثم العامة الداعوا كل ناس. كان حديثا قرانا محمد بن سعيد، كان حديثا قرانا عطانا غالب من تفاديه ها؟ نعم ها؟ فعباس طيب قال رحمه الله تعالى عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث ذلكم الفقير. شعبة بن حجاج رحمه الله تعالى الذي كان تارة يجد حمارا يركب عليه وربما يأتيه السائل وليس لديه ما يعطيه فيقول له خذ خذ الحمار ما عنده ما يعطيه. ذلكم الرجل الفقير الذي ما كان ينفق عليه إلا أهله. ماذا يا إخواننا؟ أصبح الآن أمير المؤمنين في الحديث كأننا نتصوره هذه الأسطوانة، والله أعلم بجسمه وبحالته، كأننا نتصوره هذه الأسطوانة يا إخواني في الله، إمام في الجرح والتعديل، له ترجمة نيورة في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. هكذا صدق الله إذ يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول أيضا في شأن العلماء ويقول سبحانه وتعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث ماذا؟ من حديث عمر بن الخطاب ان الله يرفع بهذا القران اقواما ويضع بها اخرين. الاخوه الذين على الجدر يعطونهم ابي ابي جملك يا محمد عندك سند الاول تأكد ما تقول ها؟ انت متأكد؟ قال كنت اترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس فاتتني امرأة تسألني عن نبيذ الجر. اخواني في الله الترجمة نقل كلام من لغة الى لغة، وهنا الذي يظهر ان المراد به كان يبلغ لا يعني يبلغ عن ابن عباس الحديث ويفهم اذا لم يفهموا لغة ابن عباس العربية. لماذا؟ لان العرب غالبا اهل اليمن ممكن ان يكون عندهم معاني بعض الكلمات غير معانيها عند قريش، بعض الكلمات والا فالاصل في اللغة العربية انها واحدة. وكذا النجديون يمكن ان يكون عندهم بعض معاني الكلمات ماذا غير معانيها عند الحجاز، فربما الشخص يحتاج الى استفسار عن معاني تلك الكلمة. طيب قال بين يدي ابن عباس وبين الناس فأتت امرأة تسأله عن مدود الجار. ما شاء الله أنا أختمتم عليكم أنا. فقال لما وفى عبد البيت أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما. أي هم جاءوا من أنفسهم ما جاءوا مكبلين بالحديد وبالحبال مربطين بالحبال أسارى، فهم طيبهم ليسوا بخزايا يعني وفد عبد القيس. وما إعراب غير خزايا ولا ندام يا عبد الرحمن حسيني مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندام. حال طيب احسنت قال فقال يا رسول الله اننا اتيت من شبة بعيدة. مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا. لو قال غير هل دي نصفها غير غير قال قالوا تقالوا نعم ندامة ما هي خزايا جمع نادم جمع نادم نعم ما هي ولا ندامة. قال فقالوا يا رسول الله إننا فيك من شبة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار نضر ما أعراب هذا الحي من كفار نضر يا أخانا فؤاد أنت ها الآن ها مسؤول لفعل محبوب جزاك الله جزاك الله خيرا ما نسيت لله يدرك يا فؤاد أخيكم فؤاد يقول مسؤول لفعل محبوب عندك ها وأخوكم محمد أيضا يقول منصوب على الاحتفاظ نعم منصوب بفعل محبوب الله المستعان نعم نعم عندك يا محمد ها ارفع صوتك ما سمعت عندك يا شيخ صالح اسم إنا الحمد لله ما لكم يا رجال بدا اسالها اسم إنا يا اخوانا ما لكم اما الذي يريد يقلد جناحه يا رجال فصحيح انه ممكن بارك الله فيك ان يقلد الشخص يمكن ان يقلد الشخص الصوت اذا سمع قارئا صوت مبيت يحسن صوته ويمكن ان يقلد ايضا في المشي غير لا يريد ايضا من يمشي مثله الى غير ذلك. يقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يتطبب المصطفى بهذا المعنى في مشيه. اما ماذا يا اخوان اما التقليد في النحو يا اخواننا فالله المستعان خيرا ان شاء الله. ما اعرضها يا بني ان بيننا وبينك هذا الحي من مضر لان مؤخر خيرا ان شاء الله. قال خير قال هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نقتل به من وراءنا نقتل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنيتم خمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنكه والمجسد. قال شعبه وربما قال النبيذ. قال شعبه وربما قال المغير وقال احفظوه واخبروا به من ورائكم. وقال ابو بكر في روايته من وراءكم وليس في روايته المغير. بعد اخوان في الله أنه ينبغي أن ينصح الشخص إذا جاء زائرا ما تقول أنا أخشى أن أنفره لكن تنصحه برد وليم. وهؤلاء أيضا جاءوا مسترشدين، جاءوا مسترشدين قابلين. ففرق بين أن يأتي شخص مسترشد وقابل فينبغي أن تنصحه وأن تحذره في جميع ما يرتكبه من الأخطاء، وشخص أتى فقط لأجل أمر ما فماذا إن شئت نصحته بردا وليم، والرزق ما كان في شيء إلا دانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ثم بعد هذا أيضا الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لأصحابه: طيب إنما بعثتم ميسرين ولن تبعثوا معسرين، ويقول لهم: بشروا ولا تنكروا، ويسروا ولا تعسروا. فينبغي صحيح للناس أن يحرص على أن ينصح برزق يليه، والله المستعان. نعم يا أخي عبد الله. ها؟ إيه؟ أي على أين الخمس؟ على دنا قبل أربعة. ها؟ لا يمنع أن يكون زادهم رابعة، لا ليس هناك مانع، نعم. أن يزيدهم يعني خامسة، أن يزيدهم خامسة، وتذكر خامسة محتاجين إليها، وبعدها ممكن أن يقول ماذا يا أخي في قوله: طيب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحدة، يقام الصلاة الثانية، يكرر الزكاة الثالثة، شهر رمضان رابعة، يعني تؤدي في مكان من المغنم الخامسة، هو لا يمنع، لا يمنع. وفي الحديث العالي ليس فيه الصوم هكذا. ها؟ الحديث الأول بهذا الحديث لا بأس، لا لا يمنع يزيدهم فائدة. نعم تفضل. لعله لم يفرض بعد، لم يفرض بعد، بارك الله فيك. ها؟ لا لم يتكرر، مخرج الحديث واحد، ولا يمنع أن يزيدهم، أو أن بعض الرواة ذكرها وبعضهم نسيها، فما ما يمنع، ما يمنع. نعم. إيه. نعم ما في، هو لا لا يمنع بارك الله فيك. ها؟ إذا كان بالغا، نعم، فإذا كان غير بالغ من أحاديث أخرى أيضا برزق وليم، وينبغي أن يستعمل معها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشروا ولا تنسروا، ويسروا ولا تعسروا، هكذا يا أخانا. جزاكم الله خيرا. كم حديثا بقول أن قرأنا يا أخانا؟ نعم مثلا كيف النفس يعني عن الانتداب في هذه الاشياء، لانه سريع التخمر فيها، عن الانتداب في هذه الاشياء لانه سريع التخمر فيها. فان هذا الى هنا يا اخواننا صحيح. قال الامام مسلم بن الحجاج ابو الحسين: أما إشابوري القشيري رحمه الله تعالى، وحدثني عبيد الله بن معاذ وهو العنبري من المتكلم، قال حدثنا أبي ومعاذ بن معاذ العنبري وحدثنا نصر بن علي الجهضمي. قصتكم من الذي بحث عنها؟ أنت يا أحمد، ما حالها؟ وعيسى اذكر هذه القصة الضعيفة، جزاك الله خير، اذكرها. من هو؟ كان يذهب ضيفاً. الله يصلحه. كان يستدعى هذا امام ويدفع ويخضع لطفيل. من هو ما تعرف الطفيل؟ نعم ياتي الى المأدبة ولم يدعى ولم يدعى. طيب ارفع صوتك. يقول فتبعه الطفيلي ووصل الى باب الامير الذي دعاه فوجده عند الباب. نعم ثم قد يعني استنكر نصر بن علي حالة الطفيلي فقال لا أفضحن. نعم هذا ما قلت يا أبا عمرو لأنه قال يعني حدثنا أبو عمرو نصر بن علي حدثنا درست بن زياد قال حدثنا أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من دخل دار قوم بغير إذنهم فقد دخل مغيرا وخرج سارقا. فقال له بئس ما قلت يا أبا عمرو ما من واحد من الحاضرين إلا وهو يظن أنك تعميه. ثم أنت دخلت بطعام غيرك واستدللت بحديث من طريق درست بن زياد وهو ضعيف عن أبان بن طارق وهو متروك. ثم بعد ذلك استدريت بحديث ما عمل به احد من العلماء يعني انه ما دخل احد بعد ان يخرج تضع يده وانه سارق ما عمل به احد من العلماء. الا استدريت بحديث ما حدثناه ابو عاصم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن النبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال طعام الواحد يقتل اثنين وطعام الاثنين يقتل اربعة وطعام الاربعة يقتل ثمانية. قال نصر بن علي فما دريت ما اقول لكن اخوكم احمد يقول انه بحث في سند هذه القصة فوجد بها ضعفا وهي في الطفيليين او في التطفيل لابن من للخطيب الحافظ الخطيب. قال رحمه الله ها وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال اخبرنا ابي هو علي بن ناصر قال الضمير يعود الى من يا اخي؟ قال من يملذان؟ قال نصر بن علي من الجهضمي وابوه. نعم عندك يا تركي انت الذي اجبت واصبت معاذ بن معاذ وعلي بن ناصر. وعلى جميعا حدثنا قرة بن خالد في طبقته قرة ابن عبد الرحمن فما حاله يا كان فؤاد أيهما أرجح قرة بن خالد ها لا تبعوش؟ نعم. وعلى رحمه الله تعالى عن أبي جمرة أنت يا كان معتصم من هو أبو جمرة؟ لا عند أخينا معتصم نعم يا رجل. ها؟ نعم؟ ماذا ماذا؟ نعم يا قاسم. نصر بن عمر ابن عمران ما حاله؟ ثقة وارفع وما تعهدك به البارحة؟ قال أنا أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه على آله وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة وقال أنهاكم عما ينبذه الدباء والنقير والحنطم والمجسد. أنت يا أخي أحمد ما معنى الدباء؟ أنهاكم عن الدباء عما ينبذه الدباء يعني إناء فهو معروف هكذا. طيب والنقير ما هو النقير؟ أنت يا محمد ما هو النقير؟ نعم نعم خشبة من ذروه تشير إلى ولا يزال يستعملونها أقداحا. طيب والنقير والحنطم نعم ما هو الحنطم؟ نعم يا محمد يا عبد الله يا أبا عبد الرحمن الجرار والمجسس الإناء المطلي بالزف ولما نهي عن الانتباد في هذه الأربعة الآنية. نعم الزريبة والخمر وعلم ما هو منسوخ أم ليس منسوخا منسوخ واثق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتبهوا فان الآنية لا تحرم حلالا ولا تشرب مسكرا. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم للاشد عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناة. أنت كما علم إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناة. نعم يا أخانا علي إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناة. خطلتين صفة نعم وعلية اسم إنا هذا تنصب الاسم وترفع الخبر فأين اسمها؟ هذا منصوب الحلم والأناة لا بأس يحبهم الله فيكمل أنت الحلم والأناة. نعم أنت عجبت فعصا قال رحمه الله تعالى ها يقول اسمهم مؤخر ويحبهم الله الصفة والحلم والعناء خبر الحلم مبتدا خبر لمبتدا محذوف والتقدير احدهما الحلم والثاني الأناة او هما الحلم والأناة خيرا ان شاء الله يتجار مجرم صعب المحذوف خبر مقدم. قال رحمه الله تعالى ها حضر ظاهر معنى عالمها، لأن العالم يكون ملازم له الحبر. هذا ها ها عالمها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب أنبأنا داود كم يحيى في طبقته لم يجر أنت فنا أنت نعم أنا سألتك قلت لك يحيى بن أيوب كم يحيى في طبقته قلت واحد ها لا أنت فنا عبد الإله يحيى بن أيوب كم يحيى في طبقته كثير وكم يحيى بن أيوب في طبقته ها من هو ها من هو الله قال حدثنا ابن علي وإسماعيل بن علي أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم نعم تسلم فيه الإمام أحمد من أجل أن أجاب في مسألة القرآن، ومع هذا فتجده قد ملأ مسنده من رواية إسماعيل بن علي طيب وهو معذور، إسماعيل معذور فهو يعتبر مكرها والله المستعان. من الذي قال لو ضربوني بصوت لمت ولو نعم ولقد سجنوني في سجن مظلم خشيت فيه على بصري. اخوكم الحاشدي يقول ابن المديني اتوافقون ام غيره؟ توافقونه؟ نعم. قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه، سعيد بن ابي عروبه من احد الثلاثه الذين هم اثبت الناس في قتاده. تذكر الثلاثه واكان عبد الرزاق شمس الشوي وهذا ما تذكر الثالث عندك يا صالح ها من عندك من عندهم من عند احمد خيرا ان شاء الله. والثالث شعبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوقت الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عبد القيس. قال سعيد وذكرنا وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد في حديثه هذا. أما أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم يا إخواننا هذا الحديث بهذا السند ما حاله؟ نعم ماذا؟ خير أنا لا لم أسأل عن هذا، أسألكم هذا الحديث بهذا السند ما حاله؟ ها؟ قد اختلفتم فمن قول صحيح ومن قول ضعيف. نعم ها؟ ها؟ صحيح الموصول نعم ومن قول ضعيف؟ من هو؟ يتراجعتك خيرا ان شاء الله. وذكر القتادة فأنت على ماذا؟ خيرا ان شاء الله. انت ابا عبد الرحمن ها؟ ها؟ أنت يا إبراهيم ها؟ أنا عن عامة القتادة. من هو الذي ربي الرسل يا محمد؟ الله يبارك فيك. نعم. نعم. ها؟ يخشى من عنعنة كتابة. قال لماذا؟ حدثنا من مبهمون. من الذي الوصف مبهم. بقي ماذا؟ يعني قال سعيد وذكر كتابة أبا نضرة عن أبي سعيد. وذكر كتابة أبا نضرة. يعني هل هو من الذين حدثوه؟ عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به همم عالية أخوان في الله من حيث أنهم يريدون ما يدخلهم الجنة قال نعم بارك الله فيكم في زمننا هذا في زمننا هذا إذا ذهب ذاهب إلى المسؤول ماذا يريد منه لا يريد منه مالا وسيارة ويبني له بيتا إلى غير ذلك أولئك همم عالية وندخل به الجنة ثم بعدها أيضا نأمر به من وراءنا نأمر به من وراءنا وبهذا يبارك الله يبارك الله في الدعوة إذا صنع الشخص شيئا من الخير ثم بلغه لغيره نبر الله امرأة سمع مقالته فرعاها ثم أداها كما سمعها والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع وقد فتح الله له أسمع الناس في حجة الوداع وقد فتح الله له أسمع الناس حتى سمع خطبته من سمعها من هو في القيام في ميناء ومع هذا يقول لأصحابه ليبلغ الشاهد الغائب ويقول أيضا بحديث آخر طيب رب حامل كذب إلى من هو أستهنيه أو بهذا المعنى فأنا أنصح كل أخ إذا التمس شيئا من هنا من الخير فعليه ان يحرص على تبليغه وهكذا اذا فعلنا فالله سبحانه وتعالى يبارك في الدعوه اما اذا كل واحد ماذا يا اخوان رجع الى ديرته ويقول ما صبروا يا اخوان ما لك ما تصبر قال ما صبروا لا ما نبيك تقول ما صبروا نبغيك فتعلم في حدود ما تستطيع وكل